معاشر السادة، اوصيكم جميعا واوصي امة الاسلام ان تحذر الفتن. الامة الاسلامية اعطاها الله اعظم الامكانيات، اعطاها الطاقة، الذهب الاسود الذي يجري في عروق الارض، البترول، عصب الحياة، غذاء الحروب، الورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية، اعطاها النقد، اعطاها المال. لنا في بنوك اوروبا، واقصد بلنا العرب، لهم في بنوك اوروبا 140,000,000,000 دولار، ولهم في امريكا 40,000,000,000 دولار. اعطاها الموقع التجاري، فهي تملك مجمع البحرين الابيض والاحمر، ومع ذلك هي غثاء كغثاء السيل. لماذا؟ لما فيها من فتن. الفتن كثيرة، وانصح المسلمين وتاريخهم استفادوا كثيرا. لا تحسبوا ان عمر بن الخطاب قتل بيد ابي لؤلؤة المجوسي. ان الذي قتل عمر جمعية سرية كان يتزعمها عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ كان يهوديا تظاهر بالاسلام. هذه الجمعية السرية دبرت وخططت لقتل امير المؤمنين عمر، ولكن لا بيد عبد الله بن سبأ، انما بيد ابي لؤلؤة المجوسي الذي تظاهر بالاسلام. واقتحم ابو لؤلؤة الصفوف في صلاة الفجر، وانقض على امير المؤمنين بثلاث طعنات بخنجر مسموم، وحاول امير المؤمنين ان يتم الصلاة ولكن قدميه لم تقويا على حمل جسمه، فسلم وخرج من الصلاة واستخلف عبد الرحمن بن عوف، وذهب بامير المؤمنين الى بيته والدماء تنزف منه نزيف الثلوج اذا اذابتها حرارة الشمس في قمم الجبال. ولما افاق عمر من اغماءته كان اول سؤال ساله: هل صلى المسلمون الفجر؟ دماء تنزف والقلب مشغول بصلاة الفجر. قالوا له: نعم يا امير المؤمنين. فقال في هدوء الوديع المؤمن بالله: من الذي قتلني؟ قالوا له: ابو لؤلؤة المجوسي. فخر عمر ساجدا لله، ولما رفع رأسه من السجود قال: الحمد لله الذي جعل مصرعي على يدي رجل كافر لم يسجد لله سجدة واحدة يحتج بها علي امام الله رب العالمين. وبموت عمر انكسر الباب، انكسر باب الفتن التي تموج موج البحر، وتنت الجمعية السرية بعثمان بن عفان، فان رئيس الجمعية عبد الله بن سبأ اليهودي المسلم سعى في البلاد شرقا وغربا يبذر الفتن ضد امير المؤمنين عثمان، وحرض الناس على قتل عثمان، صرح عبد الله بن سبأ يعشش الشيطان في رأسه فيبيض الإلحاد ويفرق الفتنة والزندقة حتى قتل عثمان. ولم تكتفي الجمعية بهذا، بل سلست بعلي بن ابي طالب، وقاتل علي يسمى عبد الرحمن بن ملجم، اسمه عبد الرحمن. اليهودي لا يقوى على قتالك مباشرة، انما يقوى على قتالك بيد رجل يدعي الاسلام. والاسماء كثيرة، ولكن القلوب لا يعلمها الا الله. ولم تكتفي الجمعية بهذا، بل سار المخطط حتى قتل الحسين بن علي، وديس جسده الشريف بعشرة من الخيالة. وقبل مقتل الحسين تسرب المخطط الى الحسن فاكل الطعام بالسم، فمات الحسن بن فاطمة بن علي. وتحرك المخطط، المخطط الاسير، ونحن نشتم ونسب ويلعن بعضنا بعضا ولا ندري ماذا يدور من ورائنا. هؤلاء يتبنون الشيوعيين، واخرون يتبنون المغامرين، وهؤلاء واولئك يعيشون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. هذا يعبد الناصرية ويعتقدها دينا، وهذا يعبد الميثاق وينسى القرآن الكريم، وذاك يعبد غيره ويقدس غيره. والله يقول ان الدين عند الله الاسلام، لا دين الا الاسلام ولا قانون الا القرآن. والمخطط سائر، ولم يكتف المخطط بهذا، جاء عهد عمر بن عبد العزيز فملا طباق الارض نورا وعلما. فماذا يفعل المخطط؟ هل يقتله؟ ماذا يفعل بعمر بن عبد العزيز؟ جاءوا بخادمه، بخادم عمر، واعطوا له 1000 دينار ودسوا لعمر السم في الطعام، واكل عمر الطعام ونام على فراش الموت، والسم النقاع يسري في اوصاله. وجاء عمر بالغلام الذي وضع له السم، وكان عند عمر بن عبد العزيز من العمر 42 سنة، وقال له: يا غلام، ما الذي دعاك الى ان تضع لي السم في الطعام؟ قال: يا امير المؤمنين، فلان وفلان واعطوني 1000 دينار ووعدوني بالعتق. فقال له عمر: اذهب فانت حر لوجه الله، وهات 1000 دينار. فجاء بها، فقال عمر: ضعوها في بيت مال المسلمين ولا طعما. وظل المخطط يسري ويجري في عروق المسلمين حتى جاء في الوقت المناسب، وبينما الامة تخوض اعتى ساعات الشدة، وقف فيصل بن عبد العزيز ليقول: اريد ان اصلي 2 ركعتين في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. اخذوا منه هذه الكلمة، واين ينام الان، اين ينام الان فيصل رحمه الله؟ ينام تحت اطباق الثرى، وما زال المسلمون في غفلة. الخلاف ليس من صالح الاسلام. عمر مات قتيلا، وعثمان مات قتيلا، وعلي مات قتيلا، والحسن مات مسموما، والحسين مات قتيلا، وعمر بن عبد العزيز مات قتيلا. ويوم قال احد رجالات العرب: اريد ان اصلي ركعتين في المسجد الاقصى، تلقى رفع صوت آثمة فمات قتيلا. اما ان لنا ان نستيقظ، اما ان لنا ان نستيقظ.